يقول السائل: ما حكم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى الروضة أو متجه إلى القبر وهو في حالة خضوع وواقف وقفة الصلاة؟ هذا ليس من السنة. السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة طبيعية ليس فيها تصنع ولا تظاهر ولا تصور بأنه كأنه في ذل وفي عبادة. الرسول عليه السلام ما يرضى بهذا، أنكر عليهم لما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، مع أنه سيدنا وسيد ولد آدم وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءوا على سبيل الإطرة والمدح أنكر عليه، قال: أنا عبد الله ورسوله، لا يستهوينكم الشيطان، السيد الله تبارك وتعالى. إذا جئت تصلي على الرسول صل عليه مثل ما تصلي عليه في بيتك وفي أي مكان، ما أحتاج أنك تتجه للحجرة أو تقبض يديك وتقف كأنك في عبادة. لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليك أشد الإنكار، مثل ما أنكر على هؤلاء الذين قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا. قال: لا يستهوينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أشرف المقامات للعبد، أن يكون عبدا رسولا. فعليك أيها المسلم أن تعرف واجبك نحو نبيك عليه الصلاة والسلام، تطيع الله ورسوله في السر والضراء وفي السر والعلن، وتتمشى مع التعليمات الإسلامية، وتترك الخضوع للخلق أينما كانوا، خضوع لله وحده عز وجل وتذلل. يقول أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد في اتجاه إلى الحجرة أيضا. لا، قل: اللهم صلي وسلم مبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صلي وسلم مبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، في أي مكان، من دون أنك تستقبل الحجرة ولا شيء، في بيتك، في الروضة، في هذا المكان، في أي مكان، لا تختلف الصورة. إذا جئت للمواجهة أيضا تسلم، تزوري أول مرة جاي للمدينة، قف وقوف عادي، قل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ترى هذا يكفي، ما أحتاج كتاب يقفون ساعة هم يرددون أبدا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله. إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، بدون ذكر هكذا تخضع وتذل، أو تمد يدك تظنه بصافحك كما يقول بعض الجهلة الغلاة. قف وقف عادي وأتي بالكلمات المشروعة ثم ذهب. فإن كنت صادق تحب الله ورسوله فأطع الله ورسوله. أما الخضوع والتذلل والتصنع وأنت ربما أنك ما تصلي مع الجماعة، لا. سلام الله عليكم. سائلا يقول: سائلة تسأل: ما حكم تشقير الحواجب للنساء وصبغ شعر الحواجب بلون البشرة من جانبي الحواجب من أعلى وأسفل بحيث تظهر بأنها رفيعة؟ على كل حال، تغيير خلق الله منكر ولا يجوز، وينبغي للإنسان ذكرا أو أنثى أن يبقي كل شيء على طبيعته التي خلقه الله عليها، ومن أحسن من الله خلق. إن كان هناك شيء يؤذي من الشعر يشوه المنظر بكونه زائد على المألوف، هذا يزال. وأما غيره فما أحسن خلق الله عز وجل. تتزين بالأصباغ الطاهرة والمباحة لا بأس، أما عبث متعدي الحد فهذا ليس من الأخلاق الإسلامية أبدا. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما هي نصيحتكم لمن اغتر بالخوارج في هذه الأزمنة ويخرج معهم ويثني عليهم حجة أنهم ينصرون الدين؟ إذا أعجبوه وناصرهم وصار يؤيدهم ويدخل معهم فهو منهم أبدا. من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معه. الخوارج حذر منهم الرسول عليه الصلاة والسلام وسبهم وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، لأنهم قتلوك فأنت شهيد، وإن قتلتهم فأنت قتلت الظلمة. لكن تأكد، ليس كل من رأيت أنه عنده بعض شيء قلت هذا خارجي ثم تقتله، لا، ولا ينبغي قتل كذا تصير فتنة وقتل قتيل، لا، عشان يكون تحت راية إسلامية تحت أوامر. أما أي واحد منا يرى إنسان يستنكر منه يقول هذا خارجي وأقتله، لا، الفتنة هو الفوضى ما تنفع أحد وليس في عزل الإسلام. لكن الخوارج منهم هذه الفئة الخبيثة التي ظهرت الآن، وكل من شابههم هذا مذمومين ومنبه عليهم الرسول عليه السلام ومحذر منهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يتظاهرون بالإسلام لكن هم أعداؤه. تحقرون صيامهم مع صيامكم. يقرؤون القرآن لكن لا يتجاوز تراقيهم لأنهم ما يعملون به. فعلى المسلم أن يحذرهم وأن يبرأ منهم ولا ينضم إليهم ولا يؤيدهم لا بقول ولا بفعل. فإن أيدهم وصدقهم واعتقد ما يعتقدون فهو منهم.